أنجزت ميادين الاقتصاد الوطني في بلادنا خطة معركة 70 يوما بنجاح. تجاوز الكوادر وأفراد الطبقة العاملة في ميدان الصناعة الخفيفة خطة المعركة بنسبة 137% بطفي أجلة تحديث عمليات الإنتاج بنشاط. ونفذت المصانع والمؤسسات في محافظة فانغهي الجنوبية هدف المعركة، ومنها منجم تيريون الذي أنجز خطة المعركة بنسبة 103% وخطة النصف الأول لهذه السنة بنسبة 100%. جاء في المعطيات المجموعة أن أكثر من 1640 وحدة إنتاجية على نطاق البلاد كلها قد تجاوزت خطة المعركة حتى يوم 20 أبريل الماضي، وأن أكثر من 560 وحدة منها أنجزت خطة الاقتصاد الوطني للنصف الأول من هذه السنة، وأن أكثر من 70 وحدة أنجزت الخطة السنوية للاقتصاد الوطني.